وتعبي وتوفيق ربي وصلت المجد وماشي في حالي ومش على بالي ابص لحد. وانت ليه كسلان وتحقد مش في بالك الا تحسد؟ انت ليه كسلان وتحقد مش في بالك الا تحسد؟ عوض اللي فات بشغلك، عوض اللي فات بشغلك وبشطرتك راح تنعد مش تنام وتقول لي بمجد. هيلاقي له في المجد نايم. كل واحد في الحياة دي يا ربنا أعطاه مواهب، لما منها يستفيد هيلاقي له في المجد نايم. حتى لو شاف من الزمن، حتى لو شاف من الزمن شاف من الزمن كل المتاعب والمصاعب، حتى لو شاف من الزمن كل المتاعب والمصاعب يستفيد ويفيدنا بتجاربه ومن علمه عجايب. وانت ليه كسلان وتحقد مش في بالك الا تحقد؟ انت ليه كسلان وتحقد مش في بالك الا تحسد؟ عوض اللي فات بشغلك وبشطرتك راح تنعد مش تنام وتقول لي بمجد. متعوضش تاني واللي بنعوزه ما يجيب الامان. كل يوم بيفوت ما يتعوضش تاني واللي بنعوزه ما يجيب الامان. بص تلقى اي ناجح في حياته، بص تلقى اي ناجح في حياته يقضى عمله في اجتهاد ومفيش تواني. كل يوم بيفوت ما يتعوضش تاني واللي بنعوزه ما يجيب الامان. كل يوم بيفوت ما يتعوضش تاني واللي بنعوزه ما يجيب الامان. بص تلقى اي ناجح في حياته، بص تلقى اي ناجح في حياته يقضى عمله في اجتهاد ومفيش تواني. وانت ليه كسلان وتحقد مش في بالك الا تحقد؟ انت ليه كسلان وتحقد مش في بالك الا تحقد؟ عوض اللي فات بشغلك، عوض اللي فات بشغلك وبشطرتك راح تنعد مش تنام وتقول لي بمجد. البنت رابعة في بداية شبابها، بنت جميلة عايشة في البدو صحاري، نوت على انها تروح مدينة البصرة في العراق تشتغل هناك في مدينة البصرة. وهي ماشية في طريقها الى مدينة البصرة هتتعرف بشاب من شباب البصرة. تارة الشاب من مدينة البصرة، وأول واحد يسكن قلبها وتحبه، هتكون سبب انقاذ حياته من ناس قطاع طريق. ازاي؟ في طريقها وسيرها، في طريقها وسيرها عالبصرة تزورها، في طريقها وسيرها عالبصرة تزورها، شفت في مسيرها قطاع للطريق، شافت في مسيرها قطاع للطريق، قاعدين كاملين يأذوا الآمنين، قاعدين كاملين يأذوا الآمنين، للمولى نسيب وشطانهم رفيق، ناس قطاع طريق. ناس قطاع طريق، كل واحد حزامه في وسطه وسيفه في جهة وخنجره في جهة، قاعدين على الصفين من الطريق، اللي يفوت عليهم يطلع عليه ياخدوا اللي معاه، ان عصي يقتلوه، ان سلم في اللي معاه كان، ما سلمش وقاوم يقتلوه وياخدوا اللي معاه. يا اللي بتسرق وتنهب من عبيد الله، يا اللي بتسرق يا اللي بتسرق تسرق وتنهب من عبيد الله، وتقول شطارة بجيب كل اللي بتمناه، ما هي الشطارة ده خيبة وقصر ديل مكشوف، لو كنت شاطر تكسب زي خلق الله. مدينة البصرة اسمه عصام الدين، تاجر كبير، حالته المالية كويسة، عصام الدين جاي يركب فرسه مش واخد باله كان ممكن يقع فريسة الجماعة اللصوص دول، ربنا هينجده بسبب البنت رابعة. تاجر وماله كتير اسمه عصام الدين، كريم وفارس همام وجميل يسر العين جميل يسر العين راكب راكب جواده راكب جواده وماشي مش واخد باله بأمن أهل الشرور له في الطريق عزيز عصام الدين كان ممكن يقع فريسة للجماعة قطاع الطريق ولكن كان رب مراعي رب مراعي بحفظ وحامي كان رب مراعي بحفظ وحامي سمع اللي بنادي احذر من ولد سمع اللي بتنادي اللي بتنادي احذر من عدا كان رب مراعي بحفظه حامي سمع اللي بنادي احذر من عدا احذر من عدا يا ابو صلع بهي امامك اشقي يا ابو صلع بهي امامك اشقي قاعدين جمعي قصدين اذا قصدين اذا عصام الدين البنت رابعة نبهته حاسب يا اللي جاي عندك سحب سيفه نبهته سحب سيفه والظروف مساعداه معاه الفرس اللي يساعده على الفر والفر الاقدام والجري الحرب تحتاج القوة البدنية والقوة النفسية الشجاعة عصام الدين ربنا اكرمه انتصر بهزيمة قطاع طريق جري قدامك عصام الدين شاب فيه الشباب والحيوية والشجاعة والأدب والحياء والكرم هيعطي البنت رابعة كيسة من المال مكافأة على إنها نبهته وكانت السبب في إنقاذ حياته طبعا الجمال بيأسر القلوب الجمال بيأسر القلوب وبرضه الجميل برضه البنت رابعة جميلة أسرت قلبه بجمالها وأسرت قلبه بجميلها أنقذت حياته وهو كذلك أسر قلبه بجمالها جمالها أسر قلبه وأسر قلبها كذلك هو بجماله وصفاته وأسر قلبها بجميله كذلك بالكيسة اللي مليانة بالمال مكافأة له. نجا عصام الدين من فضل ربه علي ورضع جت بالسلامة والنصر بتهنيه رضع جت بالسلامة والنصر بتهنيك وشاف جمالها وتاهت تاهت في جمال عينيه ومال إليها مال إليها لجمالها مع جميلها عليه مال إليها لجمالها مع جميلها عليه وقال لها انت السبب في نجاتي وسلامتي وعطاها جايزة وسابها في انشغالها بيه عصام الدين لولا انه رايح في مهمة من تعلقه بالبنت لولا موضوع كان رجع معاها يوصلها الى بيته ويشغلها حدا ولكنه عطلها عنوانه ومشي وكله عشم ان البنت هتروح تسأل على العنوان وتشتغل حدا عطلها عنوانه عطاها عنوانه في عمله ومكانه عطاها عنوانه في عمله ومكانه ومشي بألشان وهي بتراعي عطاها عنوانه في عمله ومكانه عطاها عنوانه في عمله ومكانه ومشي بقى شامس وهي بتراعي وهي بتراعي ماشية وبالها مشغول سرحة في شبه ذهول ماشية وبالها مشغول سرحة في شبه ذهول صورته في بالها على طول هايم فؤادها بي صورته في بالها على طول هايم فؤادها بي ما تشعر الا ما تشعر الا واللصوص اللي كان عصام الدين هزمهم وجري نورين جميعا نسيب شفت اللصوص جاي عليها متجهين شفت اللصوص جايين إليها متجهين جريت بعزم متين وربها بتدعي جريت بعزم متين وربها بتدعي يا عالم الأسرار نجيني من الأشرار يا عالم الأسرار نجيني من الأشرار يا ناصر المختار وحميه من أعدي الحسره نجيني من الاشرار يا عالم الاسرار نجيني من الاشرار يا ناصر المختار وحميه من اعديه بتجري. مفيش مكان في الدره فيه هناك على مدى النظرة على مدى شفة على مدى نظرها تلاقي خلوة واحد عابد اسمه الشيخ ثوبان العابد من كبار الصوفية سنه 70-80 سنة له لحية طويلة بيضة سنه 70-80 سنة قاعد في الخلوة يتعبد وجار منه بير مية زارع شوية شجر واللي بيمر عليه بيديله اللي فيه النصيب وربنا مهيأ له ارزاقه وقاعد يتعبد في هذه الخلوة وفي هذا المكان. رابعة بتجري عمالة تجري عمالة تجري فلمحت من بعيد بنيان بنيان وصلت إليه لقى صاحبه في تقى وإيمان في تقى وإيمان عابد ودي خلوته اسمه العابد ثوبان اسمه العابد ثوبان طرقت عليه خلوته وقالت له داريني فقال يا بنت اطمئني وادخلي في أمان. طرقت عليه خلوته وقالت له داريني اتخبط على خلوة الشيخ العابد ثوبان طرقت عليه خلوته وقالت له داريني فقال يا بنت اطمئني وادخلي في امان قعدت الدار شوية ولكن الاشقية قعدت الدار شوية لكن الاشقية الجري ورا البني وصلوا خلوة ثوبان في البحث ورا البني وصلوا خلوة ثوبان نادوه جماعة اللصوص اللي بيجروا ورا البنت لما عصام الدين مشي واتطمنوا على مشي وبعده، قالوا البنت فوتت علينا فرصة، أخذ اللي كان معاه نخطفها هي نبيعها، نبيعها في سوق الجواري والرقيق بيجروا وراها. فكرت تشغلهم بعترت القيسة بالمال، فكرت تشغلهم بالمال وتعطلهم، فكرت تشغله بالمال وتعطله، رمت ما معاه أذهلهم عنها وانشغلوا بي، عنها وانشغلوا بي. وصلت إلى خلوة الشيخ العابد ثوبان، الجماعة بصوص بصوا لقوا البنت الدارة مفيش إلا الخلوة قدامهم، راحوا يخبطوا على الشيخ العابد ثوبان، نادوه بلا حني سألوه عن البني، نادوه بلا حني سألوه عن البني، واتحايلوا اتحايلوا بشرب المي ليفتشوا المكان، اتحايلوا بشرب المي ليفتشوا المكان، دخلوا المكان عليهم لكن الإله حميهم، دخلوا المكان عليهم لكن الإله حميهم، البنت أمام عينيهم ربع أمام عينيهم وعماهم الرحمن، البنت أمام عينيهم وعماهم الرحمن، عجبها عن أنظرهم وانفتحين أبصرهم، عجبها عن أنظرهم لفتحين أبصرهم، لفتحين أبصرهم، ربك أزل أضرارهم عن أصحاب الإيمان. يخطفوها يدعوها في سوق الجواري وهي حرة بنت أحرار. طبعا دفع الأذى عن المسلم واجب، ولو وصل إلى الكذب ما يبقاش كذب. الشيخ العابد ثوبان قال لا ما شفتش بنت بالأوصاف دي، وده مش كذب ولا حاجة. برضو الصلح بين المتخاصمين اللي يكذب فيه عشان يوفق بين المتخاصمين ما يبقاش كذب ولا حاجة، ينوب سواء. والحرب كذلك خدعة، اللي يكذب في الحرب يقول يموه على العدو ما يبقاش كذاب برضه، مش حرام عليه ولا حاجة. وبين الزوجين اللي يكون بيكره زوجته ويكذب ويقول لها بحبك ما يبقاش كذاب ولا حاجة، وينوب سواء. أيوة دي الحالات اللي يجوز فيها الكذب. سمعونا صلاة النبي. طب هاتلنا نشرب، بيقولوا للشيخ العابد عاوزين نشرب، دخل جوه الخلوة يجيب لهم مية، دخل المكان عليه الخلوة أوضة واحدة واسعة، الجماعة اللصوص دخلوا ما شافوش إلا الشيخ لوحده، وخرجوا والبنت قدامهم ما حد شاف. ربك دراها، ربك دراها كما دار النبي المختار، وحماه ليلة هجرته عن أعين الكفار، حماه ليلة هجرته عن أعين الكفار، جمعوا له أصبع ووقفوا له أمام الدار، ناويين على الغدر لكن الإله ستار، خرج نبي الهدى من وسطهم ما شافوه، وناموهم واقفين وانفتح الأنظار. ادعي لي يا سيدي قال انت تدعي لي، كنت في مقام الرضا تايبة من الزلات، وودعت ثوبان ومشيت في اطمئنان، ودعت ثوبان ومشيت في اطمئنان، على البصرة في أمان وفي رعاية الله، على البصرة في أمان وفي رعاية الله، وصلت سوق البصرة وماشية فيه منبهر، وصلت سوق البصرة ماشية فيه منبهر، ما تعلم ما تشعر باللي حيجر شافت أعادتها، ما تعلم باللي حيجر شافت أعادتها. الجماعة اللصوص اللي كانوا بيجروا وراها شافتهم في سوق البصرة، كافت يا ترى بيبحثوا عليا ولا ايه؟ جريت منهم في حماس وهي في كربي وباس، جريت منهم في حماس وهي في كربي وباس، قابلها رجل نخاس من أنكر كالإله، قابلها رجل نخاس من أنكر كالإله، راجل بيتاجر في الجوار والعبيد، الصنعة دي اسمها النفاسة، اسمه صابر. الراجل شفة بتجري مشغولة مهتمة، طمنها تعالي معاي مع زوج تحت العناية، طمنها تعالي معاي مع زوج تحت العناية، وحتلقي كل رعاية ده كله لوجه الله، كله لوجه الله. وخدها وروح على بيته. كل حبيب على وجهك الغدار الخادع الغدار. البنت دي بنتنا واحنا لها والدين، لكنه ناوي بأنه يبيعها للتجار. تاجر جواري وعبيد تاجر جواري وعبيد، لكنه كان مختار، كان اسمه صابر، اخذ ربع معاه الدار، وصى زوجته امامها الخادع الغدار. البنت دي بنتنا واحنا لها والدين، لكنه ناوي بانه يبيعها للتجار. امانها تعالي معاي مع زوجتي هتلقي عيناي، طمنها تعالي معاك مع زوجتي هتلقي عيناي وهتلقي كل رعاي، ده كله لوجه الله قدام زوجته. يقول لها بنتي هنجعلها بنتنا، وبينه وبين زوجته يقولها لما حالتها تتحسن نبيعها زي الجواري اللي احنا بنتاجر فيه، ناوي على الغدر. الراجل صابر صاحبي الشغلانه دي، النكاسه كان عنده حانه خماره، الناس بتروح حدا تسمع اصوات المغنيات، واللي يشرب، وطبعا زي ما قال حضره النبي عليه الصلاه والسلام الخمر ام الخبائث، يعني جالبه الشرور. في ليلة من الليالي جايين الناس علشان يسمعوا أصوات المغنيات حداه، ومنهم عصام الدين. ربعة أحست بتحس بالغناء، جت تغني، هتغني عن قصتها هي بقى. بتقول أنا كنت عايشة أنا كنت عايشة وقلبي من الهوى خالي، شفت الجميل انشغل قلبي وشغل بالي. ايه رايك يا عصام الدين؟ قاعد شاف البنت عارفها، قال البنت دي اللي كانت سبب انقاذ حياتي اشتريها، لان صابر صاحب الحانه الخماره ساعه ما ادت ربعه دورها الغنائي وراحت مكانها عرضها للتجار في البيع. يا واقف البنت دي جارية وانا شاريها ببيعها. اللي يقول قرش التاني يزود. اذا واحد زود قرش يا عصام الدين يزود 10 لحد ما رست عليه هو رست على عصام الدين اشترى 4. وان كان في واحد تاجر حالته المالية كويسة يناسب عصام الدين في ماليته اسمه خليل، كان صاحب عصام في الظاهر ولكن بيحقد عليه في الباطن، وكان نفسه يشتري 4. رسية 4 لعصام الدين. الراجل اللي كان عاملها بنته قال لها انا بعتك ازاي وانا حرة بنت احرار. شافت مفيش نتيجة في كلامه سلمت ومشي. سلمت الله الله يعني. حكم الزمان يوم على اولاد الاصول تنباع. وبعد لما يعيشوا في اسى وضياع تعال. انا اشتريتك لاني عارفك انك حرة بنت احرار. شريك علشان احررك وتبقي زوجة ليا. عصام الدين يقول لها هي لما راحت بيت عصام وهي باكية فوجئت بأنه هو اللي اشتراها فرحت وقالت له أنا أكون حرة أكون جارية مدام معاك ما يهمنيش. للأسف أيام سرورهم ما طولتش. عصام الدين كان مداين في شراء رضع له فلوس وعليه فلوس للناس الديانة ما عادهم حد. الديانة دي صبوه خليل راح سدد عنه الديانة. اصحاب الدين جاي بيشكره قال له انا سددت عنك علشان اخد 4 بدل الفلوس دي. سبحان الله انا كنت جعلك صاحبي يعني مخلص لي. انا كنت جعلك دوايا واللي انت فاهمني يا ما شكت لك اسايا لما يقلمني دلوقتي اشكي لمين وانت اللي ظالمني. اضطر عصام الدين الى التسليم في 4 بيقول له اما ان انا اخذ 4 واما ادفع لي المبالغ اللي سددتها عنك. الجماعه الكدم والعبيد اللي في قصر عصام الدين حتى رضع نفسها قالوا من الحكمه وهي قالت من الحكمه انك تسلم فيا اروح. اكون رهينه في بيت خليل لحد ما تجيب فلوسك وتسدده وتاخدني. اكون في بيته زي اي حاجه مش هيبصلي. وراحت 4 بيت خليل وان كان البيتين الاثنين في شارع واحد لكن دلوقتي عصام ما عادش قادر يوصلها في بيت خليل. كيف السبيل وقد شطت بنا الدار. أم كيف أصبر والأحباب قد ساروا ومنزل الأنس أضحى بعد ساكنه مستوحشا حين غابت عنه أقماره. ليت الغراب الذي نادى بفرقتنا عار من الريش ما تحوي أوكار. الليلة الأخيرة سمعنا صلاة النبي، الليلة الأخيرة فلوس عصام هتحضر له قافلة تجارية هتيجي الليلة ويروح يقابلها بالليل بفرسه ويصبح يبيع التجارة ويروح يسدد خليل. راح يقول له يا سيدي كل واحد عمل بأصله وانا هروح اقابل التجارة الليلة ابيعها واجيب لك فلوسك بكرة ان شاء الله واخد ربعه. ودخل قال لها، ولكن للأسف خليل بعت ناس يمشي ورا عصام الدين بالليل يقتلوه، وسدت نفسه هو قدام شهود علشان محاكم الدنيا والقضاء في الدنيا ما ياخدش فيه، ولكنه ان هرب من القضاء في الدنيا مش هيهرب من القضاء العادل يوم القيامة. لك يوم يا ظالم، لك يوم يا ظالم امام الكل تتحاكم، يا ما ظلمت وخدعت قضاه ومحاكم، في اليوم ده ما تنفعك اعوان ولا شهود زور، في اليوم ده ما تنفعك اعوان ولا شهود زور، ولا في شهوب، فالاله يومه هو الحاكم. رابعة نايمة احساسها قلبها في صفاء، شافت في منامها ان عصام الدين مات، اللي حصل شفتها، قامت فزعة تصرخ لسه ما وصلتش للتسليم لله، كأنها بتعترض يا رب ما فيش الا عصام الدين. قعدوا يصبروها الجماعة اللي في قصر خليل وعارفين ظلمه بيصبروها، لا ما شفنا من ظلمه وقسوته ما فيش الا الصبر. رابعة الأول كانت في مآن الصبر وهو الإحساس بالقضاء والقدر بألم، بعد كده ربنا سبحانه وتعالى وصلها إلى مآن الرضا التسليم. رضيت، سمعت الناس الصوفية وهم بينشدوا أشعارهم ومنظومتهم في توحيد الله وأسماء الله الحسنى، سألت عنهم عرفت انهم المحبين لله، ربنا حول قلبها من حب عصام الدين الى حبه هو سبحانه. الاول زهدت في الدنيا، رضيت وسلمت الامر لله، دلوقتي قلبها تعلق بحب الله سبحانه. دلوقتي خليل بيحاول انها تحبه هو وتوصله هو ابدا، مرة يرغبها يعطي لها يجيب لها الهدايا حاجات اللي تغريها عشان تحبه أبدا، مرة ثانية يرهبها يخوفها يشتد عليها انه يشغلها في الاعمال الصعبة في البيت جاري حدا ويحرمها من الطعام الا البسيط ومن الملابس الا البسيط، وبيتها في الاماكن المهجورة علشان تبصله هو برضه انشغل بحب الله. لما ما شافش منها نتيجة سجنها في مكان في بيته في أوضة مهجورة وسجنها. إذا اشتد الكرب هذا يسجنها في هذا المكان من غير لمبة ويلم الأفاعي حشرات ويرموها عليها خدمه وعبيده، يبات ينام خليل يلاقي اللي جاي يقول له اطلق رابعة، صحيح انتبه اطلق رابعة مرتين ثلاثة، ياخد كدم وعبيده ويروحوا الى حجرة رابعة، يروحوا الى حجرة رابعة يلاقوا المكان مليان نور من غير لمبة. المكان مليان نور من غير مصباح،